السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع تفسير سورة الشعراء، نسأل الله الإعانة والمدد بتوفيقه وكرمه. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كذب أصحاب الأيكة، الأيكة هي الشجر الملتف، وهي واحدة الأيك، وكل شجر ملتف عند العرب يقال له أيكة. وأصحاب الأيكة هم أهل مدين، وبعض أهل العلم جعلهم أناس آخرين وأرسل إليهم شعيب أيضا، فالقرطبي رحمة الله عليه جعل أن شعيبا أرسل إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة. وأما الحافظ بن كثير رحمة الله عليه فقال: هؤلاء، أعني أصحاب الأيكة، هم أهل مدين على الصحيح، وكان نبي الله شعيب من أنفسهم، وإنما لم يقل هنا أخوهم شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة، وهي شجرة، وقيل شجر ملتف كالغيضة، كانوا يعبدونها. فلهذا لما قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين لم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب، وإنما قال إذ قال شعيب، إذ قال لهم شعيب، فقطع نسبة الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه، وإن كان أخاهم نسبا. قالوا من الناس من لم يتفطن لهذه النكتة، فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين، فزعم أن شعيبا بعث عليه السلام بعثه الله تعالى إلى أمتين، ومنهم من قال إلى ثلاث أمم. وقد روى إسحاق بن بشر الكاهلي وهو ضعيف: حدثنا ابن السدي عن أبيه وزكريا بن عمر عن خصيف عن عكرمة قال: ما بعث الله نبيا مرتين إلا شعيبا، مرة إلى مدين فأخذهم الله بالصيحة، ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظلة. وهذا طبعا ضعيف كما هو واضح. وروى أبو القاسم البغوي عن هدبة عن همام عن قتادة في قول وأصحاب الرس قال قوم شعيب، وقوله وأصحاب الأيكة قال أيضا قوم شعيب، يعني جعل الآن شعيب عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى مدين وأصحاب الأيكة وأصحاب الرس. وقال إسحاق بن بشر وقال غير جويب: أصحاب الأيكة ومدين هما واحد، والله أعلم. قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى: وقد روى الحافظ بن عساكر في ترجمة شعيب من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أبي عن معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله تعالى إليهما شعيبا النبي. قال الحافظ بن كثير: وهذا غريب وفي رفع نظر، والأشبه أن يكون موقوفا، والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا في كل مقام بشيء، ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان كما في قصة مدين سواء بسواء، فدل ذلك على أنهم أمة واحدة. والقرطبي رحمة الله عليه ذهب إلى أن شعيب ليس هو أخا لأصحاب الأيكة، قال ولم يقل أخوهم شعيب لأنه لم يكن أخا لأصحاب الأيكة في النسب، ولما ذكر مدين قال أخاهم شعيبا لأنه كان منهم. وذكر قول ابن زيد: أرسل الله شعيبا رسولا إلى قومه أهل مدين وإلى أهل البادية وهم أصحاب الأيكة. قال وقاله قتادة: إذ قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، يعني هذا يدلك بادئ ذي بدء أن هؤلاء القوم كانوا أصحاب نعمة وأصحاب فضل من الله سبحانه، حدائق غناء وشجر ملتف ونعمة سابغة، إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون إني لكم رسول أمين، أي ألا تتقوا الله تعالى وتتركوا ما حرم وتعبدوه وحده ولا شريك له، إني لكم رسول أمين، أمين على ما أمرني به أن أبلغكم إياه، وأمين لا أقول عليه إلا الحق، فاتقوا الله وأطيعون، اجتنبوا معاصيه وأدوا أوامره وأطيعوني، فإني رسول من رب العالمين، وما أسألكم عليه من أجر، نفى عنهم المانع كذلك، لأنهم إذا كانوا يخشون أن يكون يريد بدعوته هذه الدنيا فنفى ذلك عنه، فقال: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وهكذا كما ترى في هذه السورة العظيمة في قصة الأنبياء تكرر أنهم رضي الله عليهم صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا أنهم لا يسألون الناس أموالهم، وإنما يريدون هداية الخلق إلى الله وتعبيد العباد لرب العباد سبحانه جل ذكره، ولا يسألون الناس أجرا على هذه الدعوة العظيمة، وإنما يريدون بذلك وجه الكريم سبحانه وبحمده. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. هذا قول شعيب عليه الصلاة والسلام، يأمر قومه بإيفاء المكيال والميزان وينهاهم على التطفيف فيهما، فيقول: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أي إذا دفعتم من الناس فكملوا الكيل لهم، ولا تخسروا الكيل فتعطوه ناقصا وتأخذوه إذا كان لكم تاما وفيا، ولكن خذوا كما تعطون وأعطوا كما تأخذون، وزنوا بالقسطاس المستقيم، والقسطاس هو الميزان، وأيضا يقال القسطاس العدل، القسطاس يطلق على العدل ويطلق على الميزان، والقسطاس كما قال الحافظ ابن كثير هو الميزان، وقيل القبان، قال بعضهم معرب من الرومية، وقال مجاهد القسطاس المستقيم العدل بالرومية، وقال قتادة القسطاس العدل، يعني القسطاس هو العدل وهو الميزان، هو العدل وهو الميزان. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تنقصوهم أموالهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني أنهم كانوا يقطعون الطريق كما قال جل ذكره: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن، لا إله إلا الله، يعني سنة الإفساد في أرض الله قديمة، سبحانك رب ما أعظمك، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تكثروا في الأرض الفساد، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، يعني بالجبلة الخلق الأولين، وكما قال الإمام جرير الطبري رحمة الله عليه قال: وفي الجبلة العرب لغتان، كسر الجيم والباء وتشديد اللام الجبلة، وضم الجيم والباء وتشديد اللام الجبلة، فإذا نزعت الهاء من آخرها كان الضم في الجيم والباء أكثر، كما قال جل ثناؤه: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، وربما سكن الباء من الجبل. ربنا جل ذكره يقول: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، يعني أن نبي الله شعيبا عليه الصلاة والسلام يخوفهم بأس الله سبحانه الذي خلقهم وخلق آباءهم الأوائل، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: ربكم ورب آبائكم الأولين، ربكم ورب آبائكم الأولين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. والجبلة الأولين هم الخلق الذين خلقهم الله تعالى قبلهم، الآباء آباءهم وآباءهم وغير ذلك. وصدق القائل: والموت أعظم حادث فيما يمر على الجبلة، يعني على الخليقة، والموت أعظم حادث فيما يمر على الجبلة. فإذا بهم يردون دعوته ويكفرون به ويكذبونه ويجيبونه بما أجابت به ثمود أيضا، تشابهت قلوبهم، قاتلهم الله، قالوا إنما أنت من المسحرين، قالوا إنما أنت من المسحرين. والمسحرون هنا حملها الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه على الذين أصيبوا بالسحر، قال يعنون من المسحورين. وأما الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه فحملها على غير ذلك، فقال قالوا إنما أنت من المسحرين، يقول إنما أنت يا شعيب معلل تعلل بالطعام والشراب، يعني لك سحر أي لك رئة، فأنت إنسان مثلنا، بشر مثلنا، تأكل وتشرب كما نحن نأكل ونشرب، ولست بملكا بملك، لست ملكا، وإنما أنت من المسحرين وأصبت في عقلك. وهذا يدفعنا إلى عدم الاستجابة لك وإلى السماع وإلى عدم سماع كلامك، قاتلهم الله تعالى. وأيضا القرطبي رحمة الله عليه قال إنما أنت المسحرين، قال الذين يأكلون الطعام والشراب على ما تقدم، أيضا جعل المسحرين يعني الذين يأكلون الطعام والشراب، يعني جعلها لهم سحر أي رئة تمتلئ وتفرغ وغير ذلك، يعني أنه بشر. وإن ظنك لمن الكاذبين، إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وما أنت إلا بشر مثلنا. والله أعلم هنا في هذا الموطن لعل الأرجح ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير، لأنه يعني إذا نظرنا قول الله تعالى قالوا إنما أنت من المسحرين على قول الإمام جرير الطبري القرطبي وغيرهما من سلك مسلكهما، فقال إنما أنت معلل تعلل بالطعام والشراب. طيب ثم يقول قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا، يعني الإمام جرير الطبري قال في نفس الآية وما أنت إلا بشر مثلنا، قال تأكل وتشرب. طيب ما فائدة، هل هذه تأكيد تعاد وفي آية واحدة، إنما أنت تعلل بالطعام والشراب وما أنت إلا بشر مثلنا تأكل وتشرب؟ يعني المعنى الذي ذهب إلى الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم هو أكمل وأولى وأتم، والله أعلم في هذا الموطن. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين، أي تتعمد الكذب فيما تقوله، لا أن الله تعالى أرسلك إلينا، سبحان الله العظيم. يعني يقولون له وما نحسبك يا شعيب فيما تخبرنا وتدعون إليه إلا ممن يكذب فيما يقول، فإن كنت صادقا فيما تقول بأنك رسول من عند الله كما تزعم فأسقط علينا كسفا من السماء. نعوذ بالله العظيم، نعوذ بالله العظيم من الضلال والغي. فأسقط علينا كسفا أي جانبا من السماء وقطع منها فننظر إليه، وكما قال تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. لا إله إلا الله. فالضحاك قال فأسقط علينا كسفا من السماء أي جانبا من السماء، وقال قتادة قطعا من السماء، والسد قال عذابا من السماء. وهذا شبيه بما قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. سبحان الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا شبيه بقول المشركين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهكذا هؤلاء الكفرة الجهلة قوم شعيب يقولون له فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فربنا جل ذكره أخبر عن جميل كلام شعيب، فشعيب عليه الصلاة والسلام أوتي فصاحة وبلاغة وبيانا عظيما وأسلوبا جميلا في الدعوة إلى الله، وقد كان يلقب بخطيب الأنبياء من جمال أسلوبه ورقته ورأفته في الدعوة إلى الله تعالى. قال ربي أعلم بما تعملون، قال ربي أعلم بما تعملون، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. قال ربي أعلم بما تعملون، يعني الله أعلم بكم، فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به غير ظالم لكم. وكذلك وقع بهم كما سألوا جزاء وفاقا، ولهذا قال رب العزة سبحانه فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. أعوذ بالله العظيم من هذا العذاب. وهذا من جنس ما سألوا من إسقاط الكسف عليهم، فإن الله جل ذكره جعل عقوبتهم أن أصابهم حر شديد جدا مدة 7 أيام لا يكنهم منه شيء، ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم فجعلوا ينطلقون إليه يستظلون بظلها من الحر، فلما اجتمعوا تحتها أرسل الله جل ذكره منها شررا من نار ولهبا ووهجا عظيما، نعوذ بالله نعوذ بالله، ورجفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم. ولهذا قال رب العزة سبحانه إنه كان عذاب يوم عظيم. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله العافية والسلامة. وأنت في هذا الموطن تتذكر قول الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وتذكر قول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاك قوم شعيب في 3 مواطن في كتاب الله تعالى، كل موطن يصف رب العزة هلاكهم بصفة تناسب ذلك السياق. ففي سورة الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرشفة فأصبحوا في دارهم جاثمين لأنهم قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، فأرجفوا بنبي الله عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه فأخذتهم الرجفة. وفي سورة هود قال رب العزة سبحانه في صفة عذابهم وأخذت الذين ظلموا الصيحة، وذلك لأنهم استهزأوا بنبي الله في قولهم أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء، فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم. آمنت بالله العظيم، آمنت بالله العظيم. دائما هذه سنة الله، الجزاء من جنس العمل. من يتكلم بالكلام الجميل الطيب ويدعو إلى الله سبحانه ويكون حسن الخلق ومستمسكا بهدي الله، لا بد أن ترى ويرى هو والعالم أجمع خير جزاء، ويرى البركة في حياته وأخرى. وأما من يتهكم على الأنبياء والعياذ بالله ويزدريهم، ويتهكم على الصالحين وكذلك يزدريهم، فلا بد أن يعاقب من جنس عمله، نسأل الله العافية والسلام. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك الإساءة جزاؤها الإساءة. وهنا في سبيل في هذه السورة الكريمة لما قال قوم شعيب له على سبيل التهكم والازدراء ناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم، فقال جل ذكره وأخذت الذين ظلموا الصيحة، عفوا هذه في سورة في سورة هود، وأخذت الذين ظلموا الصيحة لما قالوا ذلك على سبيل التهكم، لما قالوا له أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وأما هنا في هذه السورة العظيمة سورة الشعراء، فلما قالوا له واستهزأوا به عليه الصلاة وتم السلام فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، قال الله تعالى بعد أن قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، قال الله جل ذكره فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية. ولذلك أورد الإمام جرير الطبري رحمة الله عليه عن بسند صاع عن ابن زيد قال فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. قال بعث الله إليهم ظلة من السحاب ظلة من سحاب وبعث إلى الشمس فأحرقتنا على وجه الأرض فخرجوا كلهم إلى تلك الظلة حتى إذا اجتمعوا كلهم كشف الله عنهم الظلة وأحمى عليهم الشمس فاحترقوا كما يحترق الجراد في المقلاء. نعوذ بالله، نسأل الله العافية. صدق الله أن في ذلك الآية في تعذيب قوم شعيب هذا العذاب، عذاب يوم الظلة، يأتيهم ظلة يستظلون بها ويأتيهم الهلاك من حيث يرجون السعادة والعافية، نسأل الله العافية. إن في ذلك لآية لقومك يا محمد وعبرة لمن اعتبر، إن اعتبروا أن سنتنا فيهم بتكذيبهم إياك هي سنتنا في أصحاب الأيكة، وما كان أكثرهم مؤمنين في سابق علم الله سبحانه. وإن ربك هو العزيز في نقمته ممن انتقم منه من أعدائه والرحيم بمن تاب من خلقه وأناب إلى طاعته ثم يقول الله تعالى مثنيا على القرآن الكريم، أيما ثناء ومبجلا ومعظما للقرآن الكريم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وإنه الضمير هنا للقرآن، أي إنه ليس بكهانة ولا سحر وإنما هو من عند الله سبحانه. نزل به الروح الأمين، الروح الأمين هو جبريل الأمين بإجماع أهل العلم كما ذكر ابن عطية في تفسير وغيره من أهل العلم. ونزل باللفظ العربي والمعاني الثابتة في الصدر والمصاحف، والضمير في ذلك كل عائد في به، واللسان عبارة عن اللغة نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. القرآن الكريم نزل به الله جل ذكره، أنزله وهو فاطر السماوات والأرض المربي جميع العالم كما يقول الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، أي أن الذي أنزل القرآن هو فاطر السماوات والأرض المربي جميع العالم العلوي والسفلي. وكما أنه ربهم بهدايته لمصالح دنياهم وأبدانهم، فإنه يربيهم جل ذكره بهدايتهم لمصالح دينهم وأخراهم. وهذا أعظم ومن أعظم ما ربهم به سبحانه إنزال هذا الكتاب الكريم الذي اشتمل على الخير الكثير والبر الغزير، وفيه من الهداية لمصالح الدارين والأخلاق الفاضلة ما ليس في غيره. وفي قول جل ذكره وإنه لتنزيل رب العالمين من تعظيمه وشدة الاهتمام به في كونه نزل من الله لا من غيره، مقصودا في نفعكم وهدايتكم. يعني يا عباد الله، إذا كان هذا القرآن الكريم نزل من الله رب العالمين، إذن المقصود من تنزيله نفع العباد وهداية العباد. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وانظر التدبر، نزل به الروح الأمين وجبريل عليه السلام كما ذكرنا بإجماع أهل العلم الذي هو أفضل الملائكة وأقواهم، الأمين الذي قد أمن أن يزيد فيه أو ينقص منه أو ينقص، على قلبك يا محمد لتكون من المنذرين، تهدي به إلى طريق الرشاد وتنذر به عن طريق الغي والفساد، بلسان عربي وهو أفضل الألسنة، بلغة من بعث إليهم وباشر دعوة أصلا، اللسان البين الواضح. وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة وهذه المناقب الجليلة العظيمة في هذا الكتاب الكريم، فإنه أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة على أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، على أفضل بضعة فيه وهي قلبه، على أفضل أمة أخرجت للناس بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها وهو اللسان العربي المبين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولذلك أيها الحبيب، ربنا جل ذكره لما قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك إشارة إلى حفظ رسول الله إياه، وعلل النزول على قلبه بكون من المنذرين لأنه لا يمكن أن ينذر به إلا بعد حفظه. وهنا نذكر حديث ابن عباس الذي في الصحيحين عن والحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة أبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمع لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه، فكان صلوات ربي وسلامه عليه. بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والمبين الموضح للدلالة على المعاني التي يعينها المتكلم، فإن لغة العرب أفصح اللغات وأوسعها لاحتمال المعاني الدقيقة الشريفة مع الاختصار، فإن ما في أساليب نظم كلام العرب من علامات الإعراب والتقديم والتأخير وغير ذلك، والحقيقة والمجاز والكناية، وما في سعة اللغة من الترادف وأسماء المعاني المقيدة وما فيها من المحسنات، ما يلج بالمعاني إلى العقول سهلة متمكنة، فقدر الله جل ذكره هذه اللغة المباركة أن تكون هي لغة كتابه الذي خاطب الله تعالى به كافة الناس، فأنزله بادئ ذي بدء بين العرب أهل ذلك اللسان ومقاويل البيان، ثم جعل منهم حملته إلى الأمم تترجم معانيه فصاحتهم وبيانهم، ويتلقى أساليبه الشادون منهم وولدانهم، حين أصبحوا أمة واحدة يقوم باتحاد الدين واللغة وكيانه. وإنه لفي زبر الأولين هذا القرآن العظيم، الله يمجده، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي قوله تعالى نزل به الروح الأمين، قال الإمام جرير الطبري رحمه الله عليه اختلف القراء في قراءة قوله تعالى نزل به الروح الأمين، فقراءته عامة قراء الحجاز والبصرة نزل مخففة الروح الأمين رفعا، بمعنى أن الروح الأمين هو الذي نزل بالقرآن على محمد صلوات ربي وسلامه عليه وهو جبريل، وقرأ ذلك عامة قراء أهل الكوفة نزل مشددة، والروح الأمين نصبا، بمعنى أن رب العالمين نزل بالقرآن الروح الأمين هو جبريل، نزل به الروح الأمينة. والصواب من القول في ذلك عندنا يقول هكذا ابن جرير الطبري رحمه الله عليه أن يقال إنهما قراءتان مستفيضتان في قراء الأمصار متقاربة المعنى، فأيتهما قرأ القارئ فمصيب، وذلك أن الروح الأمين إذا نزل على محمد بالقرآن لم ينزل به إلا بأمر الله إياه بالنزول، ولن يجهل أن ذلك كذلك ذو إيمان بالله، وأن الله إذا أنزله به نزل بلسان عربي حتى يفهم عنك المراد. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، صدق الله. وكما قال سبحانه إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وكقول جل ذكر وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم يبين لهم. فلهذا نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين. نعم نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين. قال الله تعالى على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلم علماء بني إسرائيل. وإنه لفي زبر الأولين. وإن ذكر القرآن الكريم والتنويه به لموجود في كتب الأولين المأثورة. وزبر الأولين يعني كتب الأولين. وخرج مخرج العموم ومعناه الخصوص. وإنما هو وإن هذا القرآن لفي بعض زبر الأولين، يعني أن ذكره وخبره في بعض ما نزل من الكتب على بعض رسله. هكذا يقول الإمام جرير الطبري، يعني جعل المعنى أنه معنى مخصوص، وأن القرآن الكريم مذكور في بعض الكتب ليس في كل الكتب التي أنزلها الله سبحانه على أنبيائه. والحافظ ابن كثير رحمه الله عليه يقول وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب الأولين مأثورة عن أنبيائهم الذين بشروا به في قديم الدهر وحديثه، كما أخذ الله عليهم الميثاق بذلك حتى قام آخرهم خطيبا في ملأ بالبشارة بأحمد، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. والزبر هنا هي الكتب، وهي جمع زبور، وكذلك الزبور وهو كتاب داود. وقال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل شيء فعلوه في الزبر. وقول الله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمها علماء بني إسرائيل، أي أوليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها. والمراد العدول منهم الذين يعترفون بما في أيديهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه وأمته، كما أخبر بذلك من آمن منهم كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي عمن أدركه منهم ومن شاكلهم. والله تعالى يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يقول الله جل ذكره ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين. وهنا قبل أن ننتقل لهذه الآية وإنه لفي زبر الأولين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، يقول الإمام ابن عطية رحمة الله عليه في المحرر الوجيز يقول احتج عليهم بأنهم كان ينبغي أن يصحح عندهم أمره يصحح عندهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كان علماء بني إسرائيل يعلمون كعبد الله بن سلام ونحوه، قال ابن عباس ومجاهد. وقال ابن عباس أيضا فيما حكى عنه الثعلبي إن أهل مكة بعثوا إلى أحبار يثرب يسألونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا زمانه، ووصفوا بعثه. ثم خلطوا في أمر محمد فنزلت الآية بعد ذلك. قال ابن عطية رحمة الله عليه وهذا يؤيد كون الآية مكية. وقال مقاتل هذه الآية مدنية. قال فمن قال إنها مكية ذهب إلى أن علماء بني إسرائيل ذكروا أن في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الإشارة إلى ذلك. وكلهم قرأ يكن بالياء آية نصبا، غير ابن عامر فإنه قرأ تكن. و ابن عاشور ونحو وأمثاله قالوا بأن السورة كلها مكية كما ذكرنا في أول السورة، وقالوا بأن الاتصال بأهل الكتاب ليس قاصرا على أهل مكة كما ذكرنا ذلك في أول السورة. ثم سل الله تعالى نبينا محمد عن صدود القوم عن الشرع بأن أخبر أن هذا القرآن العربي لو سمعوه من أعجم ما استجابوا له وما آمنوا به. والأعجم هنا حملها عدد من أهل العلم على الإنسان غير العربي الذي لا يعرف كلمة من العربية، وحملها عدد آخر أي لو أنزلناه على حيوان غير ناطق أو جماد، لأن الأعجم تطلق على ذلك، وصار معجزة لهم أنه ينطق ويخاطبهم وهم الفصحاء والبلغاء. ما آمنوا يعني هنا الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يقول في قوله تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، قال رحم الله يخبر تعالى عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن أنه لو أنزل على رجل من الأعاجم ممن لا يدري من العربية كلمة وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته لا يؤمنون به. ولهذا قال الله تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين. وأيضا هكذا قال القرطبي على رجل ليس بعربي اللسان فقرأوا عليهم بغير لغة العرب لما آمنوا ولا قالوا لا نفقه نظيره. ولو جعلناه قرآنا أعجميا نظيره ولو جعلناه قرآنا أعجميا الآية. وقيل معناه ولو نزلناه على رجل ليس من العرب لما آمنوا من أنفة منه لما آمنوا به أنفة وكبرا. يقال رجل أعجم وأعجمي إذا كان غير فصيح وإن كان عربيا، ورجل عجمي وإن كان فصيحا ينسب إلى أصله. والحافظ كثير يكمل فيقول ولو أنزله الله تعالى على رجل من الأعاجم ممن لا يدري من عربية الكلمة وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته لا يؤمنون به. ولهذا قال ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين، كما أخبر عنهم في الآية الأخرى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال أيضا عنهم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وكذلك الإمام ابن عاشور في التحرير والتنوير قال كان من جملة مطاعن المشركين في القرآن أنه ليس من عند الله، ويقولون تقوله محمد من عند نفسه، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، فدمغهم الله بأن تحداهم بالإتيان بمثل هذا القرآن فعجزوا. وقد أظهر الله بهتانهم في هذه الآية بأنهم إنما قالوا ذلك حيث جاءهم بالقرآن رسول عربي، سبحان الله، وأنه لو جاءهم بهذا القرآن رسول أعجمي لا يعرف العربية بأن أوحى الله بهذه الألفاظ إلى رسول لا يفهمها ولا يحسن تأليفها فقرأه عليهم، وفي قراءته وهو لا يحسن اللغة أيضا خارق للعادة، لو كان ذلك لما آمنوا بأنه رسول مع أن ذلك خارق للعادة، فزيادة قول عليهم زيادة بيان في خرق العادة، يعني أن المشركين لا يريدون مما يلقونه من المطاعن البحث عن الحق، ولكنهم أصروا على التكذيب وطفقوا يتحملون أعذارا لتكذيبهم جحودا للحق وتسترا من اللائمين. وقال والأعجمين جمع أعجم، والأعجم الشديد العجمة أي لا يحسن كلمة بالعربية، وهنا مرادف أعجمي بياء النسب، نسأل الله أن يزيدنا علما ونورا وبركة وهدى. والإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه قال: ولو نزلنا هذا القرآن على بعض البهائم التي لا تنطق، يعني جعل الأعجمين جعلها تعود على البهائم التي لا تنطق. قال: وإنما قيل على بعض الأعجمين ولم يقل على بعض الأعجميين، لأن العرب تقول إذا نعتت الرجل بالعجمة وأنه لا يفصح بالعربية هذا رجل أعجم، وللمرأة هذه امرأة عجماء، وللجماعة هؤلاء قوم عجم وأعجمون. وإذا أريد هذا المعنى وصف به ووصف به العربي وإذا أريد هذا المعنى وصف به العربي والأعجمي، لأنه يوصف به العربي والأعجمي لأنه إنما يعني أنه غير فصيح، وقد يكون كذلك وهو من العرب. ومنه قول الشاعر: من وائل لا حي يعدلهم، من سوقة عرب ولا عجم، عرب ولا عجم. فأما إذا أريد نسبة الرجل إلى أصل من العجم لا وصف بأنه غير فصيح اللسان، فإنه يقال هذا رجل عجمي. نعم، الشاهد يا أحبة الكرام، اسمع لهذا الأثر الذي أورده الإمام جرير الطبري رحمة الله عليه بإسناد صحيح عن محمد بن أبي موسى قال: كنت واقفا إلى جنب عبد الله بن مطيع بعرفة فتلى هذه الآية: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. قال: لو نزل على بعير هذا فتكلم به ما آمنوا به لقالوا لولا فصلت آياته حتى يفقه العربي والعجمي. لا إله إلا الله. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبصرنا بديننا، وهذا يدلك على عظيم كفر الكافرين. وأيضا ابن عطية ذهب إلى ما ذهب إليه ابن جرير الطبري رحمه الله عليهم جميعا، قال: ثم سلى محمدا صلى الله عليه وسلم عن صدود قومه عن الشرع بأن أخبر أن هذا القرآن العربي لو سمعوه من أعجم، أي من حيوان غير ناطق أو جماد، والأعجم كل ما لا يفصح، ما كانوا يؤمنون، أي قد حتم الكفر عليهم فلا سبيل إلى إيمانهم. والأعجمون جمع أعجم، والذي لا يفصح وإن كان عربي اللسان يقال له أعجم، وكذلك يقال الحيوانات والجمادات. ومنه قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: جرح العجماء جبار. وهذا الحديث في رواه البخاري رحمة الله عليه، رواه البخاري في صحيح: جرح العجماء جبار. نسأل الله، يعني هدر، معنى كلمة جبار يعني هدر، يعني إذا أصابت البهيمة إنسان فيكون هدر ليس له دية. فنسأل الله علما نافعا. وربنا تعالى ختم هذه الآيات بقوله جل ذكره: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين. نسأل الله أن يرزقنا الإيمان وأن يجنبنا الخذلان، ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.